الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. سنستكمل ان شاء الله تعالى ما ذكرناه في اللقاء الماضي من خصال الفطره او سنن الفطره التي لم يتعرض لها الناس والشارع رحمهم الله تعالى. وكنا قد ذكرنا اكثرها ولم يبق لنا منها الا التطيب والسواك. اما التطيب بالمسك وغيره من انواع الطيب ففيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستجمر بالالوه وهي العود الذي يتبخر به غير مخرات اي غير مخلوطه بغيرها من الطيب بالعود فقط وبكافور يطرحه مع الالوه ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه مسلم والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحه. رواه مسلم وابو داود والنسائي. السؤال من خصال الفطرة وورد في فضله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وسيأتي أحاديث في مواضعها إن شاء الله غير ضبطه. والسواك مستحب على كل حال إلا أنه يتأكد استحبابه في المواضع الآتية: أولا عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء حديث رقم 70. ثانيا عند الصلاة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ومن العلماء من حملوا هذا الحديث على الوضوء قالوا: لأن السواك إنما يتصور استعماله عند الوضوء باعتباره مفتاح الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. والسواك فيه نوع تطهر أو تطهير فناسب أن يكون قبل الوضوء، ولكن إعمال اللفظ على حقيقته أولى ويكون السواك مستحبا عند الوضوء أي قبل الشروع فيه، وعند الصلاة أيضا أي قبل تكبيرة الإحرام. عند قراءة القرآن لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده في السنة الصحيحة رقم 1213. رابعا عند دخول البيت لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي. خامسا عند القيام الى النوم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك متفق عليه. والموضع الثالث عند تغير رائحة الفم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي والترمذي واحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشتاق باليد اليمنى ام باليد اليسرى، وسبب اختلافهم هل هذا من الأذى الذي تنزه عنه اليد اليمنى كما جرت به عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن السواك من القربات التي يقدم فيها أو تقدم فيها اليد اليمنى باعتبار أن اليد اليمنى تقدم في الطاعات عموما ومنها السواك. فقال بعض العلماء يشتاق باليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأبد، وإذا كان عبادة فالأصل أن يكون باليمين. وقال آخرون باليسار أفضل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه إزالة للأذى، وإزالة الأذى يكون باليد اليسرى كالاستنجاء والاستجمار. إلا أنه لقائل أن يقول إلا الأذى ليس فيه هنا مس باليد اليمنى، وإنما هناك واسطة ألا وهي السواك، والسواك يحول دون لمس اليد اليمنى للأذى، فيكون الإمساك به من باب ترجيل الشعر ونحوه. وقال بعض المالكية بالتفصيل، قالوا إن تخوف لتصوير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة الأكل الباقي فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل سنة فباليمين لأنه مجرد قربة وطاعة، كما لو توضأ قريبا واشتاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه يشتاك لتحصيل السنة. والله تعالى أعلم المسألة في هذا الباب واسعة لعدم ثبوت نص واضح في تقديم هذه أو تلك، والمسألة محتملة. والصائم كالمفطر يشتاق في أول النهار وآخره لا بأس بذلك على الراجح لعموم الأدلة المتقدمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فمعلوم أن الصلاة تشمل اليوم كله، فيشتاق الفجر ثم للظهر ثم للعصر ثم للمغرب، وهذه على الأقل العصر بتكون بعد الزوال. وحديث علي رضي الله تعالى عنه إذا صمتم فاشتاقوا بالغداة ولا تشتاقوا بالعشي أي بعد الزوال، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابله حديث عامر بن ربيعة، حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاق أو يتسوق وهو صائم. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله ضعفه الحافظ. ورغم هذا صحح الحديث في التلخيص في موضع وضعفه في موضع آخر من التلخيص، إذا يعني دل على شيء فإنما يدل على أن العصمة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا أن التعجل بنقل أقوال أهل العلم ليس من العلم في شيء، لأنه ممكن الإنسان يغفل في لحظة من اللحظات ثم يستذكر أو يتذكر في لحظة أخرى فيخالف ما ذهب إليه قبل ذلك. حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى له في الفرح إحالات كثيرة لو رجعت إلى موضعها لا تراها، يعني مثلا يقول إيه وسيأتي شرح هذا الحديث في الموضع الفلاني من الكتاب الفلاني في فتح الباب، وترجع الى الموضع فتجد الحافظ رحمه الله تعالى نفي تماما هذه الحاله ولم يتكلم عن الحديث لا هنا ولا هنا. يعني في الاول ارجع الحديث الى موضع اخر، وجاء في الموضع الاخر نفي انه لم يتكلم عنه في الاول، لانه استغرق في تاليف الكتاب كم سنه. طيب يعني تخيل واحد يشرح، فذكر في المجلد الاول ان شرح هذا الحديث هياتي هناك في باب الرقاق في المجلد 11. المجلد 11 يعني كان بعد 20 سنه، هيتذكر ما قالوا من 20 سنه؟ وطبعا معلوم ان اكثر عملهم كان في الذاكره الى الرجوع الى الاصول التي عندهم رحمهم الله تعالى. فطبعا هذا من باب يعني جل من لا يشعر، والظاهر ان الحديث ضعيف، ولكن اقوله في مقابل الحديث الضعيف الايه؟ الضعيف الاخر. ومن قال انه لا يتسوق اخر النهار حفاظا على فلوف فمه الذي هو اطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، كلامه مردود، لان مصدر الفلوف ليس من الاسباب التي يجري عليها السواك، وانما يكون بسبب خواء المعده. فهذه الرائحة إنما انبعثت بسبب خواء المعدة وليس بسبب الأسنان، وبالتالي السواك لم يغير من حقيقة الأمر من حقيقة الأمر شيء. هذه واحدة من حيث القياس يعني. وقاسه البعض على دم الشهيد، وهذا لا يصح لأنه قياس مع الفارق، خاصة وأننا أمرنا أن نبقي الشهداء بدمائهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن يزال الشيء الذي يبعثون به أو عليه يوم القيامة، كما قلنا هناك في مسألة الصبي إذا مات قبل أن يقتل، أو رجل كبير حديث عهد الإسلام أسلم ثم مات قبل أن يختتم، لا يجوز ختانه بعد الموت، لأنه يبعث يوم القيامة بغرة كما خلقه الله تبارك وتعالى أول مرة، يبعث يوم القيامة بغرة كما خلقه الله تبارك وتعالى أول مرة. كذلك الشهيد يبعث يوم القيامة بدمه، فلا يزال عنه بخلاف التسوق، فإنه مشروع في أول النهار وآخره. قال الناس رحمه الله تعالى باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقين ثم يمسح، طبعا كل على الفتح معطوف عليه فمه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة. هكذا شرع الناس رحمه الله تعالى بذكر فرائض الوضوء من غير أن يذكر موجباته ولا مستحباته، أي الأشياء التي يجب لها والتي يستحب لها، على خلاف ما صنعت الغسل، فإنه لما قال باب الغسل قال يجب بخروج المني بشهوته إلى آخر ما قال، فكان اتباعا لمنهجه في التصنيف الأولى أن يذكر موجبات الغسل، أي الأشياء التي يجب لها الغسل، وإن شاء أردتها بعد ذلك ببيان صفته أو بيان الأشياء التي يستحب لها، ويعني اتباعا لعادته في التصنيف نبين ما لم يبينه رحمه الله تعالى. الحقيقة هو لم يتكلم في هذه المسألة، يعني الموجبات لا في أول الباب ولا في آخره، وكذلك أيضا المستحبات، وإنما ذكر صفة الوضوء ببيان أركانه ومستحباته ثم بين نواقضه. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى ببيان ما يجب له الوضوء ثم المستحبات ثم بين الصفة كما ذكر الشيخ، لئلا نجزم في كلامه ما ليس منه بعد ذلك. الوضوء تعريفه لغة مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن، وشرعا التعبد لله تبارك وتعالى بتطهير أعضاء المخصوصة، أعضاء الأربعة المنصوص عليها في الكتاب، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة. كما قلنا على صفة مخصوصة باعتبار أن بعضها يمسح وبعضها إيه يمسح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عرفه بقوله التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، لكن طبعا عندنا قد يعكر على هذا التعريف الايه ان الرأس تمسح، الا ان يقال انه خرج التعبير بالغالب باعتبار ان الادنى او الاقل يدخل في الايه في الاكثر، لكن هذا اللفظ اللي ذكرناه التعبد لله تعالى بتطهير الاعضاء اولى من قول غسل ومسح، لان هذه تكفر بالايه بالغسل وتلك تكفر بالايه بالمسح كما امر الله تبارك وتعالى. ثم قيدناه بهذا على صفه مخصوصه لئلا يختلط الامر باعتبار ان اصل التطهير الغسل لا المسح. يبقى تعريف الوضوء شرعا التعبد لله تبارك وتعالى بتطهير اعضاء مخصوصه بصفه مخصوصه. دليل مشروعيته، دل على مشروعيه الوضوء الكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فقرأ بعضهم وارجلكم، سياتي ان شاء الله بيان هذا الوجه، انها قراءه صحيحه، قراءه صحيحه ليست شاذه كما ادعى البعض. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هو ارجلكم، لكن طبعا احنا على قراءه حق على الفتح اضافه لما تقدم او عطفا على ما تقدم. واما السنه فحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق عليه. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول، رواه مسلم وغيره. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة أو كان يتوضأ عند كل صلاة، رواه البخاري والأربعة. وأما الإجماع فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حكايته، فقد انعقد الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على وجوب الوضوء حتى صار معلوما من الدين بالضرورة، وهذا هو الإجماع المتفق عليه. الإجماع المتفق عليه هو المعلوم من الدين بالضرورة، ويكفي في ثبوت الكتاب والسنة. قبل أن نذكر موجبات نذكر بعض الأحاديث التي وردت في فضله، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويعني لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاثة أحاديث كلها في صحيح مسلم نذكرها تباعا إن شاء الله. الأول قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفي الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال إحجار الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكأنه أنزل هذه الأشياء منزلة في هذه سبيل الله عز وجل. حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم مهم أي سود قاتلا ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. الحديث الثالث إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج منه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث أخرج النسائي وابن ماجة نحوه برفض أتم منه عن عبد الله الصنوبحي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت القطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشبال عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة. صححه الشيخ الألباني وهو كذلك كما في صحيح الترغيب رقم 180. والآن نذكر ما يجب له الوضوء. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الوضوء للصلاة واختلفوا في وجوبه للطواف ولمسك المصحف الشريف. ولننظر فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه. أما الصلاة التي يجب الوضوء لها اتفاقا فهي الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم يجب لها الطهور أو الوضوء. الصلوات الخمس صلاة الجمعة العيدين الاستسقاء الكسوف الجنازة كل هذه صلوات يجب لها الوضوء على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وإلا فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها الصلاة أي صلاة اليد فيها ركوع وسجود فقط. أما غيرها كصلاة الجنازة مثلا فلا وضوء لها. وذهب آخرون إلى أنها الصلاة التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو صلاة ولو كان ركعة، وكذلك صلاة الكوم ولو كانت ركعة. لكن الصحيح ما ذكرناه من اعتبار هذا الخير المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، وعلى هذا القيد الذي اخترناه لا يلزم الوضوء لسجدتي التلاوة والشكر على الراجح من أقوال العلماء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من لم يسجد للتلاوة، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن مسعود أن من تكلم سجد وسجد لما قرأ سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، ومعلوم أن المشرك غير طاهر حتى وإن تطهر فإن طهارته غير مقبول، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. هذه نقول الصلاة التي يجب لها الوضوء هي المحدودة بهذا الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا افتتحت بالتكبير وافتتحت بالتسليم. وأما الطواف فذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى وجوب الوضوء له، بمعنى أنه يحرم على المحدث أن يطوف، سواء كان هذا الطواف نسكا أي في حج أو عمرة، أو كان طواف تطوع كمن يطوف سائر النهار يطوف كل يوم أو يطوف يوم أكثر من مرة فهذا تطوع، فقال يجب لهذا وذاك الوضوء ويحرم الطواف مع الحدث. واستدل على ذلك بما يلي: أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أي مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، هذا متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لما حاضر افعلي كل ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا متفق عليه أيضا. فالحديث الثالث لها أيضا وهو متفق عليه، لأن زي ما قلنا في فضل الوضوء ثلاثة أحاديث لأبي هريرة عند مسلم، وهنا أيضا في الطواف ثلاثة أحاديث عائشة متفق عليها. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وقد فرغ من حجه وأراد العودة إلى المدينة: إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال: أحادث تناهين. متفق عليه. فيأتي بيان وجه الدلالة من هذه الأحاديث إن شاء الله. الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه السلام فلا تكلموا إلا بخير. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه السلام فلا تكلموا إلا بخير. وذهب بعض العلماء إلى أن الطواف لا يشترط له وضوء، ولا يحرم على المحدث أن يقوم، وإنما الطهارة فيه أثمن، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي كلامه في لفظ حرفه. واستدلوا بعدة أدلة، أولها البراءة الأصلية، فالأصل براءة الذمة حتى يأتي ما يشغلها بنص واضح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم قولنا إنه لا تثليث إلا بشرع، وإذا كان كذلك فلا يجوز لنا أن نلزم الناس بأمر لم يتبين لنا دليله، لا سيما في الأحوال الحرجة خاصة عند الزحام ونحوه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: في جلدة رقم 21 صفحة 273 من مجموع الفتاوى: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيم، وقد اعتمر عمرا متعددا، فمن يسلم أربع عمرات، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح انه لما طاف توضا، حديث عائشة المتقدم، وهذا وحده لا يدل على الوجود، فانه قد كان يتوضا لكل صلاه. وقلنا ان قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لا يكفي في اثبات وجود كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالواجب واتى بالركن واتى ايضا بالمستحب. قال: ولكن ثبت في الصحيح انه لما طاف توضا، وهذا وحده لا يكفي على او لا يدل على الوجود، فانه قد كان يتوضا لكل صلاه، وقد قال: اني كرهت ان اذكر الله الا على صبر فيتيمم لرب السلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه لما خرج من الخلاء واكل وهو محدث قيل له: الا تتوضا؟ قال: ما اردت صلاه فاتوضا. يدل على انه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاه، وهذا حصر باللفظ ما اردت صلاه فاتوضا، يعني كانه قال لا يجب الوضوء الا للصلاه. وده في الحقيقه قيد مهم جدا هينفعنا هناك لما هنتكلم في مسائل لا يستحب له الوضوء، لان هنلاقي ادله ظاهرها وجوب الوضوء في مواقف. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اينام احدنا وهو جنب؟ قال: نعم اذا توضا. طبعا نعم اذا توضا دي شرطيه، والشرطيه من اقوى صيغ الالزام، نهايات الصارف، وإن ده من الصوارف لهذا الحديث عن الايه الوجوب. قال: يدل على انه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاه، وان وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اردت صلاه فاتوضا، ليس انكارا للوضوء لغير الصلاه، لكن انكار لايجاب الوضوء لغير الصلاه. فان بعض الحاضرين قال له: الا تتوضا؟ فكان هذا القائل ظن وجود الوضوء للاكل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اردت صلاه فاتوضا، فبين له انه انما فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاه. ومن خلال هذا النقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يجاب عن الاستدلال الاول للجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان مجرد الفعل لا يدل على اقصى من الاستحباب، لا يدل على الندوب. نقول: الدليل الذي استدل به الجمهور على وجوب الوضوء للطواف وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلم لهم، لأن مجرد الفعل لا يدل على أكثر من الاستحباب. ويجاب عن الدليلين الثانيين، الدليل الثاني والثالث، وهو منع الحائض من الطواف، لأنهم عن الجمهور عللوا هذا المنع بعدم جواز المبت في المسجد للحائض، وهيأتي ذلك هذه المرحلة في موضعها إن شاء الله. قالوا: وهو يستغرق مدة فيسمى مبتا، وعليه فلا يجوز لها أن تطوف بغير طهارة. وهذا في الحقيقة ينتقض بما ذهبوا إليه من جواز مبت غير المتطهر اللي هو المسلم أدى أصغر في المسجد إلى خلاف عندهم. يعني ليس في ما يوجد في المسألة في كون المعتكف مثلا في المسجد أو الشخص ينتظر الصلاة لم يكن منهم أحد إنه ينجم أن يكون على طهارة. فعلى فرض صحة قولهم إنه لا يجوز للحائض أن تنقل في المسجد مدة معينة، فهل يصح قياس الحدث الأكبر على الحدث الأكبر؟ يبقى لا يصح، وبالتالي يصدق استدلال الحديثين اللي هو حديث عائشة في منعها من الطهارة وقوله صلى الله عليه وسلم في صفية أحادثتنا هي. بقي الحديث الذي يعتبر عمدة في الباب وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام. هذا الحديث كما قلت هو مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصحيح أنه موقوف وإن صححه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى فرض ثبوته مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أيضا للجمهور، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز مثلا، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا. فإن الطواف طبعا لكي نفح الحكم الأصل على الفرع لابد من مصادقة الأصل للفرع في كل الجهات، وإلا قلنا بأنه قياس مع الفارق وهذا لا يصح في دار القياس ما يأتي تفصيله إن شاء الله. فلننظر في الفوارق بين الطواف وبين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فارق واحد فقط إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن لو نظرت في حقيقة الواقع بين الفوارق عديدة، فمثلا الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يكثره الضحك ولا الأنفاق، ولا تجد فيه القراءة بإسلام المسلمين. وقد فرق الله تبارك وتعالى بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة، قال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويجوز للطائف أن يأكل ويشرب أثناء طوافه بلا خلاف، ولا يجوز هذا للمصلي. والصلاة يشرع فيها دعاء استفتاح ولا يشرع فيه الطواف. وسجود التلاوة وهو مشابه لأعظم أركان الصلاة وهو إيه؟ السجود أقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد، لا يجب له الوضوء على الراجع، فالطواف من باب أولى، وللطائف أن يقطع طوافه وليس ذلك للمصلي. ولا يشرع للمصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، ويشرع للطائف أن يقرأ القرآن في كل طوافه، يعني حتى لو لم يفعل شيئا في الطواف إلا قراءة القرآن فطوافه صحيح باتفاق العلماء. ولا يشرع للمصلي أن يعري عاتقيه، ويسن للطائف طواف القدوم أن يطبع، والاطباع هو الكشف عن العاتق الايه؟ العاتق الأيمن. يبقى هنا جملة فوارق بين طواف أو الطواف عموما وبين الصلاة، وعليه فلا يصح حمل حكم الصلاة على حكم أو إنزال حكم الصلاة على حكم الصلاة، أو ما يلزم للصلاة لا يشترط أن يكون في الصلاة أو لازما للصلاة. ولا أشبه هذا الحديث لو صح مقطوعا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. فجعل المتكلم منتظر الصلاة كأنه في صلاة، مع أن منتظر الصلاة لا يحرم عليه أشياء كثيرة مما تحرم على المصلي. لا يجوز له أن يتكلم، يجوز له أن يأكل ويشرب، فهو أشبه من كل الحديث اللي معانا الطواف إيه؟ الطواف الصلاة. وبهذا وغيره يظهر الفارق بين الطواف والصلاة، فلا يلزم له ما يلزم له. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رد الاستدلال بهذا الحديث اعلم كلام زيد في هذا الباب قال انه منتخب لاننا اذا اخذنا بلفظه الطواف صلاه كما على العموم فانه على القواعد الاصوليه يقتضي ان جميع احكام الصلاه تثبت للطواف الا الكلام لان عندنا قاعده اصوليه فيها علم الاستثناء معيار العموم يعني ايه استثناء معيار العموم المعيار يعني الفرق بمعنى ان المستثنى فقط هو الايه يخرج من العموم ويظهر العام على عمومه واحنا قلنا قبل كده ايضا بعض شبيها بان ما خص من العام لا يعني تخصيص بقيه افراد الايه العام يعني اذا خصصنا العام في بعض افراده فيبقى العموم لبقيه الايه لبقيه الافراد فهنا لما نظرنا من خلال هذه القاعده ان هي لاستثناء معيار للعموم او معيار العموم اي اذا جاء شيء عام ثم استثني منه شيء فكل الافراد يتضمن العموم الا ما استثني واذا نظرنا الى الصواب وجدناه يخالف الصلاه في غالب الاحكام غير الكلام فهو يجوز فيه الاكل والشرب والضحك ولا يجوز فيه تكبير ولا تكليم ولا قراءه وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن ان ينتخب فمما يستدل به على ضعف الحديث ان يكون متخلخلا لا يمكن ان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لو حملنا الحديث على المعنى الظاهر من ان الصواب صلاه يعني زي الصلاه في الاصل او مثل الصلاه في كل ايه في كل احكام لكن لو حولنا الحديث على فرض ثبوت بمعنى فرض ثبوت الحديث مرفوعا ولا واجب باعتبار ان بعض العلماء المقربين في هذا الجانب صححوا الحديث يبقى لما نقول المتكلم قال الطواف صلاه يعني الطواف بمنزله الصلاه في الاجر والمكانه ونحو ذلك وليس في كل ايه وليس في كل الاحكام يبقى يسلم ثبوت ان ثبت الحديث تاويله على هذا الوجه اللي هو الطواف صلاه اي بمنزله الصلاه وفي مكانتها وليس في احكامها ايضا مما استدل به ان الطواف تعقبه ركعتي الطواف تعقبه صلاه ركعتي الطواف والصلاه لا تكون الا بطهاره هذا صحيح الصلاه لا تكون الا بطهاره لكن من قال بوجوب ركعتي الطواف اتفاقا يعني وجوب ركعتي الطواف فيها نزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى يبقى دي الجزئيه الاولى النزاع الموجود بين العلماء في وجوب ركعتي الطواف وعلى فرض وجودهما هل يلزم من وجودهما الموالاه بينهما وبين الطواف لا يلزم ذلك قال شيخ الاسلام وليس اتصالهما بالطواف باعظم من اتصال الصلاه بالخطبه يوم الجمعه ومعلوم انه لو خطب محدثا ثم توضا وصلى الجمعه جاز فلان يجوز ان يطوف محدثا ثم يتوضا ويصلي الركعتين بطريق اولى وهذا كثير ما يبتلى به الانسان اذا نسي الطهاره في الخطبه والطواف فانه يجوز له ان يتطهر ويصلي يبقى هنا بنقول ان احنا عندنا القاعده اللي يعتمد عليها من ان الطواف يعقد له عندنا جواز الطواف بغير طهاره طبعا هنتكلم الان عن طهاره من الحدث الاكبر والا فسياتي الكلام عن الحدث الاكبر ان شاء الله الامر الثالث نعم طيب اولا الاصل في الامر انه لا يقتضي التكرار الاصل في الامر انه لا يقتضي التكرار بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل ابي كل عام يا رسول الله فشكت من المسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء تأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل هذا الحديث على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بخلاف ما لو دل على وجوب التكرار قريب، إما قرينة منفصلة أو قرينة متصلة أو ما يفهم من الثياب. فعموم قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة يتكرر أم يتكرر؟ فبتكرر القيام إلى الصلاة يتكرر إيه؟ يتكرر الوضوء. ولولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء، ولولا أنه ثبت أن المسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد. فقال له عمر صنعت شيئا أنت كنت تسمعه؟ قال عما فعلته يا عمر؟ لقلنا بوجوب الوضوء لكل صلاة. واضح؟ طيب، فقولنا هنا الآن القطع الجل إذا قلت كل الصلاة بما أن التكرار بما أن القيام يتكرر إذا الوضوء يجب أن إيه؟ يتكرر. طيب، اختلاف الصلوات هل يلزم منه الوضوء أم لا؟ اختلاف الهيئة يلزم باختلاف الهيئة الوضوء. قلنا الصلاة التي يجب لها الوضوء هي التي تبتدئ بتكبير وتنتهي بتسليم على الحد الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح؟ ولا لا يمكن تفسير؟ طيب. لأنها صلاة. طيب، الأحكام التي هنا الخلاف فيها تصفتها فقط، لكن إنها صلاة أم لا؟ هل يجوز صلاة الكسوف الكلام؟ كل الأحكام أو غالب الأحكام في صلاة الفريضة موجود في صلاة الكسوف وموجود في الجنازة. اللهم إلا الاختلاف في الصدق. وكل الشارع سماها مع اختلاف الصدق صلاة وأوجب لها ما أوجب لكل الصلوات باعتبار الحد اللي بين الله يتأهل الاختلاف في الصدق لاعتبار لها. لكن الخلاف بإيه؟ يكون هتختلف بتكبير وتختلف بتسليم ولا لا؟ لأن النص هنا قال بإنكاح الصلاة، والألف واللام هنا للاستغراق تشمل كل صلاة بأي صفة إلا إذا فارقت هذه الصلاة في غالب أحكامها الإيه؟ الموصوف بمثلها أو المشبه بها. الله أعلم. يبقى نفس المسلم والجمهور أيضا ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب الوضوء لمس المصحف. والحقيقة أيضا من باب التنبيه كأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى وجوب كأنه هذا تخريج على صنيع وليس نقلا عنه أو سماعا عن أحد تلامذته، لأنه سكت على هذه المسألة ولم يعلق عليها في تمام الجن، وإنما علق على المسألة التي معنى مسألة إيه؟ مسألة المصحف. ثم إن صنيع تلامذته يدل على ذلك، ففي كتابي الوزير للشيخ عبد العظيم الندوي وهو من أقرب تلاميذه وكان مقدما عنده رحمه الله تعالى، قال أيضا إن الثواب يلزم له الوضوء. وكذلك أيضا شيخ محمد صبحي حسن حلاء أيضا في كتابه اللباب رجع أيضا وجود الوضوء للثواب، فكأنه مذهب الشيخ إلا أن الشيخ لم يصرح به بقول أو لم أقف على قول صريح للشيخ في هذه المسألة. أما مثل المصحف فقد علق عليها الشيخ وخالف فيها ما ذهب إليه صاحب كتاب السنة رحمه الله، لكن ابتداء الجمهور على وجوب الوضوء لمس المصحف واستدلوا بالكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ووجه الدلالة أن الضمير في قوله تعالى لا يمسه يعود على القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين. والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. وأما السنة فكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا والطاهر هو المتطهر طهارة حسيا من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن المؤمن طهارته معنوية. والمصحف لا يقرأه غالبا إلا المؤمنون. وأما النظر فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله سبحانه، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته عند على قولهم بوجوب الطهارة للطواف، قال فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى تعظيما واحتراما لكتاب الله عز وجل. ده ملخص أدلة الجمهور الذين قالوا بوجود الوضوء في مكة المصحف. وذهب داود الظاهري وبعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، أي لا يجب عليه الوضوء لمسحه، واستدلوا بما يلي: أولا أن القرآن الكريم ذكر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، علقه البخاري بسورة الجزم ورواه مسلم رحمه الله تعالى موصولا. الثاني أن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص. وذهب الحكم محمد برأي ثالث المسألة إلى جواز المسح بظاهر الكف دون باطنه، واستدلوا بما يأتي: أولا إن باطن اليد هو آلة المسح فينصرف النهي إليه دون غيره، ورد بأنه ليس بصحيح فإن المسح عام في كل ما يلاقي شيئا. استدلوا أيضا بأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، وحملهم مس لها وهو مس للقرآن، وأجيب بأنه حمل للضرورة، وما كان من هذا القبيل لا يصلح لبناء الحكم عليه، ناهيك أن المنهي عنه هو مس المصحف وليست هذه مصحفا. الثالث أنه إذا لم تحرم القراءة على المحدث حدثا أصغر فالمسح أولى، لأنه قد يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن في المسح. قالوا فالمسح أولى لأن القراءة خارجة من بدن. لو أوجبنا الطهارة في المسح فلأن نوجبها للقراءة من باب أولى. والحقيقة إن الدليل الثاني والثالث يعني للحكم محمد يصلح للظاهرية القائلين بالجواز، وينبغي أن يضاف إليهم أدلة القائلين بالجواز ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وفيه أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله عز وجل أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريفيين، أي الضعفاء والأتباع الذين يقلدونك. ثم قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قالوا هذا قرآن وتمسه يد هؤلاء المشركين وليسوا بمفصلين. لكن عثر على هذا الاستدلال بوجهين: الوجه الأول أن القرآن المشار إليه إنما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم المراسلة، والآية في الرسالة أو في كتاب فقه أو تفسير أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير بها الكتاب مصحفا ولا تثبت له حرمة المصحف. الوجه الثاني إن مس القرآن إذا كان لمصلحة كالدعوة إلى الإسلام لم يحرم لما تضمنه هذا المعنى وعليه يحمل الحديث كما قال حافظ بن حجر وغيره. أما أدلة الجمهور فبالنسبة للآية تعكر عليها المجيزون قالوا لا دلالة في الآية أصلا على ما ذهبوا إليه، لأن الضمير في قوله تعالى لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، والكتاب المكنون المراد به اللوح المحفوظ بدليل قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الآية تفسر آية الواقعة الآية التي قبلها، فقوله في صحف مكرمة كقوله في كتاب مكنون، وقوله بأيدي ثمرة فقوله لا يمسه إلا المطهرون، فيكون القصد هنا المطهرون أي الكرام البررة أي الملائكة. ومعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان ما ذكره الجمهور حقا لقال لا يمسه إلا المطهرون أو المطهرون. أما المطهرون فرق بين المطهر هو اسم مفعول وبين المتطهر هو اسم فاعل، فالمطهر مطهر على العموم، والمتطهر هو الذي تطهر بنفسه كما قلنا هناك في آية فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أدهن إيه ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا فالأول بني للمجهول والثاني بني للإيه للمحلوم، لأن الطهارة الأولى ليست للكهن وإنما هي بيد الله عز وجل وهي انقطاع الإيه انقطاع الذات، أما الثانية فذو شعيرنا. فإذا تطهرنا فأعاد الضمير عليهن. وأيضا أن لا في قوله لا يمسه نافية وليست ناهية، لأن النهي هو يقتضي التحريم، أما النفي فليس فيه تحريم ولا غير، بدليل أنه قال إيه لا يمسه، لكن لو كانت ناهية كان قال إيه لا يمسه لا يمسه، فقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فالنصب يكون ايه ناتج عن لا الناهية وليست لا النافية. الا ان الجمهور عثروا على هذا وقالوا انه لا مانع ان يأتي الخبر بصيغة الايه بصيغة انشاء زي ما قلنا في الامر، فذلك ايضا ممكن النافي يأتي بصورة الايه بصورة الخبر، نقول نعم ولكن لا بد من قرينة زي ما قلنا هناك، يعني مثلا قوله تعالى والمتربصن يتربصن بأنفسهن، يتربصن هنا أمر في صورة الإيه الخبر أي تربصن بأنفسكن، فهمت من الإيه من الصيام، لكن هنا بنقول إن الأصل الخبر يبقى الخبر على ما هو عليه حتى يدل أو تدل القرينة على إن المراد به الإيه المراد به الإنشاء. فإن كل القرينة عندنا تنزيل من رب العالمين، والتنزيل هو إيه هو القرآن، قلنا نعم، ولكن كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى ان الضمير مذكور له لا يمسه الا المطهرون، والضمير يعود الى اقرب معهود قبله. وعلى اقرار انه لا يمسه الا المطهرون تحتمل الملائكه وتحتمل المطهر من البشر، سواء كان طهارة من حدث أصغر أو أكبر أو كان إيمان أو كان طهارة من النجاسات اللي موجودة على البدن، فإن أدخل هنا الاحتمال والعلماء يقولون إذا بفضل الاحتمال فقط إيه فقط الاستدلال. ومما يدل على هذا الاختلاف أو الاحتمال الوارد في الآية ما قاله الواحدي في تفسيره، قال أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة والرسل من بني آدم، ومعنى لا يمسه المس الحقيقي، وبه قال ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد والضحاك وأبو الشعفاء وجابر بن زيد والشد وعبد الله بن زيد بن أسلم وغيرهم، وقال بعضهم لا ينزل به إلا المطهرون، يعني حملوا المس هنا على المعنى المجازي اللي هو لا ينزل به، وقال قتادة لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاز، وقال الكلب المطهرون من الشرك, وقال ربيع بن أنس المطهرون من الذنوب والخطايا, وقال محمد بن الفضل وغيره لا يقرأه إلا المطهرون أي إلا الموحدون, وقال الفراء لا يجد نفعه ولا بركته إلا المطهرون أي المؤمنون, وقال الحسين بن الفضل لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق, وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى وعندي أن ردهم يعني الظاهرية للاستدلال بالآية واضح وأنا أوافقهم عليه, يعني لم يرد الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في الاستدلال بالآية حجة للجمهور على وجوب التطهر من الحدث الأصغر لمس المصحف. بقي الكلام في الحديث الذي استدلوا به هو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب ان شاء الله نرجع بعد صلاه العشاء مع الاجابه على بعض الاسئله ان شاء الله. الله تبارك وتعالى وفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد, فيعني نرجع ان شاء الله الكلام على الدليل الثاني للجمهور في وجوب الوضوء لمس المصحف للقائنا المقبل ان شاء الله نجيب على بعض الاسئله التي دفعت لنا. يقول ما الدليل على تحريم الذهب المحلق ام ان هذه الاحاديث نسخت؟ نريد تفصيل هذه المساله. طبعا الوقت لا يتسع للتفصيل, ولكن هذا الراي تبناه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى معتمدا حديث من احب ان يحلق حبيبه بحلقه من النار الحبيب, واعتبر ان لفظ حبيبه لفظ عامه تشمل الذكر والانثى, لكن الجمهور رحمه الله تعالى على ان قوله صلى الله عليه وسلم هذان حلم لإناث أمتي حرام على ذكورها وقد أمسك المتصلى بيده قطعة من الذهب وأخرى من الحرير, أصبح الدلالة على الإباحة من هذا الحديث الذي يحتاج من التأويل, والتفصيل يرجع فيه إلى رسالة الشيخ مصطفى حمده الله المؤلف في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ليغير جواز, قلنا هذه المسألة من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يقال إنه يفعل المكروه, ولكن إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وقد نهى عنه فنقول إنما فعله لبيان الجواز, أما نقول يفعل المكروه لبيان الجواز هي من ناحية الصلاحية مصلحة, ولكن من الناحية الأدبية فلا. فالوضع الخطوط في المسجد من المصالح المفصلة, كثير من العلماء قال بذلك باعتبار أن تشوية الصف من تمام الصلاة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على ذلك, لكن في الحقيقة إذا قلنا بأن المقتضى كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو وجود تشوية الصف, ولم يوجد مانع أو ما وجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله, جعل البعض يقول ببدعية هذه المسألة, والبعض الآخر يقول المقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا كما هو موجود الآن باعتبار ضعف الإيمان في نفوس الناس ونحن ذلك, فقال عندهم من الإيمان ما يجعلهم يسمعون كلام صلى الله عليه وسلم وينزلون عليه, والمسألة مكتملة. وهذا يجوز الإنشاط في هذه المسائل, المسائل التي فيها خلاف لا ينبغي أن يوجد الخلاف أو يوجد الإنشاط فيها خلافا وجدالا بين المسلمين. هل الطعام يلحق الشرب أو يلحق بالشرب قائما في الوضوء؟ يعني إيه الوضوء؟ قلت المنع الذين قالوا بالمنع منع الشرب من القيام ألحقوا به أيضا الطعام, قالوا بل هو أفحش. كيف نربط بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم التوبة وما قبلها وبين تعريف جمال النور بالتوبة حيث قال وإن كان مال أو نحوه رده إليه. التوبة تجوب ما قبلها فيما تعلق بحق الله عز وجل, أما حق الآدمي فإنه يلزم الاستبراء منه, لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. الحديث. ولذلك شرط العلماء رحمه الله تعالى شرطا رابعا مضافا إلى شروط التوبة النصوح فيما يتعلق بحقوق الآدمي هو رد الحقوق إلى أصحابها. نرجو أن تكون بداية الدرس قبل ميعاد أذان المغرب بساعة. والله أنا عموما باجي على المغرب بساعة لكن المهم منكم. قال بعض الشافعية أن الشوكان رحمه الله قد اقتصر البحر المحيط في كتاب أرشاد الحدود، بل يقولون إن اقتصر اقتصارا مخلا وأنه ليس مجتهدا مرض الإسلام. وطبعا يعني مسألة علم الأصول عموما تجد فيه المطورات والمنتشرات، والإمام الشوكان رحمه الله تعالى حتى لو قلنا بأنه قصر يعني اقتصر البحر المحيط فارق بين واحد بيقتصر ولا يظهر لرأيه أثر وواحد آخر يقتصر ويناقش. حتى إن الزرمشي رحمه الله تعالى ذكر من مفاريده ولآخره أنه كان ينقل القول عن غيره ممن سبقه ولم يسلم لكثير من الأقوال التي نقلها، وهذا صحيح وهذا مشهور في البحر المحيط إن يأتي بالأقوال ويناقشها ثم يقول وعندي كذا وعندي كذا، فاختصار الكلم ليس عيبا، ولكن العيب أن تأتي بالقول وطبعه بلا دراية ولا فهم أو مناقشة. فقال الشوكان رحمه الله اقتصر البحر المحيط بأساس اقتصاري بأن حقق بعض المسائل المختلف فيها وردها إلى أصول الحنابلة أحيانا والحنفية أحيانا أخرى وردها إلى أصول الظاهرية كثيرا، فالمسألة اقتصار لكن اقتصار مع تنصيح، فلا يعكر هذا على الشوكان رحمه الله تعالى. وفي ذلك بأن اقتصر الشوكان بأنه موقفه أيضا يعتبر فمن ذلك يعني لو جئت تنظر في نيل الأوصار هتجد اقتصار لفتح البال، ولو نظرت ايضا في فتح الطريق هتجد اقتصار من الحصول. فالمسألة يعني ليست عيبا ولكن العلم اللي موجود صحيح ولا غير صحيح هي ده. هل القول ان الامر بعد الحظر للاباحه أو لا أم بما بعد الحظر أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذه المسألة فيها أربع أقوال. على الأصول يعني القول الأول قول أكثر الأصوليين وهي أو هو أن الأمر بعد الحظر يعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر، وهذا قبل الآن. القول الثاني الإباحة مطلقا وهو ظاهر صنيع الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثالث الوجوب مطلقا باعتبار من أصل الأمر الوجوب. القول الرابع يعني لا نقول لا بوجوب ولا بإباحة ولا باستحباب ولكن نقف حتى يرد دليل يبين المراد، والرأي الأول هو الأصح. والأمثلة تبين يعني مثلا قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أرض من شطر الأرض مباح، منع من هذه الإباحة والاسترشاد فيها صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الباقي. يبقى هنا المانع هو خشية انشغال البيت ونحوه عن سماح الذكر هو الخطبة تمر عن إدراك هي الصلاة. فلما انتهت وزال المانع عاد الحكم إلى أصل وهو إباحة الضرب في الأرض. كذلك قوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا، معلوم المصطاد بالنسبة لغير المحرم مباح إن شاء اصطاد وإن شاء لم يصطاد، لكن لما تلبس بالإحرام منع منه بسبب الإحرام، طيب إنها الإحرام إذا عاد الحكم إلى مكان إيه؟ إلى مكان عليه. طيب قوله تعالى فإذا انزلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قتل المشركين قبل الأشهر الحرم حكم واجب، حكم قتل المشركين قبل أشهر الحروب واجب. من باب قول الله تبارك وتعالى: فقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب لما انتهت أشهر الحروب قال الله عز وجل: فإذا اختلف أشهر الحروب. طيب إذا هنا الأمر يقيم ما كان عليه قبل الحرب وهو وجود قتله. لا دية لا، لكن في آية أخرى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا بالحق من الذين أورثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ايه موضوعك يعني؟ الله يعني سأل عن الحكم مش على تنفيذه، سأل عن الحكم الكلاب تنفيذه. ايضا يعني دي مثال اكثر شوية. فقال ابن ابي حبيش لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله اني امرأة اصبحت حيضة شديدة تمنعني من الصلاة. قال ابن صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرض تنفذي قدر أخلاقك، فإذا الله ثم ارسلي عنك الدم وصلي. يعني المرأة قبل أن يصيبها الدم كان يجب عليها إيه؟ أن تصلي. قبل ما تصيبها الدم منحت من إيه؟ منحت من الصلاة. طيب بعد انقطاع الدم يبقى تجب عليها ايه؟ الصلاة مرة ثانية. طب والله رضي الله عنه اعرف ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر باعتبار ان الحكم الايه؟ للاصل، والاصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة الفقهية معتبرة، الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل انما حلال يبقى يصبح حلال، حرام انما التغيير كان مطالب تطرد اذا زال يبقى يبقى الاصل او الحكم على اصله. نرجو أن يكون حديثكم فيه من الوقت حتى نستطيع كتابة ما نقولون، أن أكتب ما أقول والورق معكم، فأظن هذا يؤني عن الكتابة إن شاء الله. الحديث الذي ذكره وفيه قول حسان رضي الله تعالى عنه: كنت أنشد فيه أو كنت أنشد وفيه من هو خير منك، نعم يا رسول الله يستدل به على إباحة الغناء، فما ربكم ذلك الشعر. نرجو ربكم سلام لعلوم الهند والصلاة العلم. احنا قلنا قبل ذلك ان ليس كل ما يقال مقبل، وليس منذ خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. فاين قول حسان من قول عبد الحليم بن كلثوم؟ هل يستويان؟ طبعا يعني الذي يقول هذا لم يرسل الى الان، هو يعني دفع الي بعض الاخوة بشريط بيقولوا عليه شباب الهدى، عرفت شباب الهدى منين يعني؟ والله ده بالعلا لو كنت اول ما سمعت الشريط الاخ يعني ما زال حتى يرفع الشريط في التسجيل، اول ما سمعت الشريط قلت انا لله والى اليه راجعون. يعني وصل به المهزله الى هذه الدرجه ان هم الكلمات صحيحه كلمات طيبه، لكن منزله تنجيم يعني كما قال الشيخ عبد الرحمن الطحان يعني عفى الله عنه حفظه تراب في العباره. فقلت الاخ ايه ده؟ شباب محمد ايه؟ فقال لي والله الذي علم لو لم تعرف شيء عن المساله هذه منزله على سياق اغنيه مشهوره جدا اسمها دولابه. يبقى لو قول شباب محمد فايه بيستغل بشعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه على جواز الاجانب بما نسمعه؟ ثم هل طريقه الاداء التي كان يؤدي بها حسان كما يؤدي الان ما يسمون بشباب الهدى او شباب محمد او معرفش ايه؟ المساله تحتاج الى رابط وهو صحيح ان الكلمه حسنه حسنه، ولكن لابد ايضا من النظر في وقت القائها لان لكل مقام مقام كما يقولون، و مقدار التحدث بها والمعرفه المطلوبه من وضعها وهل يمكن أن يعتبر هذا أو ذات مثل الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ينافع عنك أو كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان المقتضى موجود وهو عند بلادة العرب وإنهم يعني لدخول في هذا الميدان يقتضي مجاراتهم بمثل صنيعهم، فهل المقتضى الآن موجود؟ فالمسألة يعني لولا ما يقام فيها من مسألة اتباع الجماعات والولاء لجماعات معينة ما في هذا القول. أما مثال في علو الهمة أذكر ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه نزل مصرا يطلب الحديد وظلوا ستة أشهر لا يذوقون مرقا كل أكلهم ناشف، قال فبينما نحن نسير إلى ضبط الشيء الاعتذار فقلنا اليوم نأكل مرقا ومرقنا على الشغل فشبرينا سنة كبيرة، فلما هممت بإصلاحها جاء موعد الدرس الثاني فمرتناها وذهبنا إلى الدرس، ثم جئنا بالليل مقابلة والنهار مدرسة يذهبون إلى المشايخ بالنهار وبالليل يقابلون، ما درسوه ماذا يقابل على ذلك؟ قال فبقي ثلاثة أيام دون أن نصلحها فقررنا أن نأكلها ليلة، ثلاثة أيام شديد يعني لا يجدون وقتا يصبحون في السنة يأكلونها، وكان بعضهم يقع في سيارته أو في جيبه حتى من الفول كلما جاع وضع في فمه واحد يفضل بها نفسه، وكان بعضهم يفض الطعام فلما سئل له قال الفرق بين مضغه وفمه يعني بدل ما يكون مخلوق فيزرعه، اما اذا قد قراءة آية يعني بدل عما يفض يوم يعمل لو زرعه هو مخلوق فيرآه، ترى طبعا كل حرص على الوقت وعدم اهدار شيء منه في غير تأييد. ما حكم استخدام زجاجات الخمر الباردة بعد غسلها؟ المهم ان يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آية اهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها او يسلكون فيها الخنزير، قال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. كثير ما يعبر بعض الخطباء في التعظيم عن الصحابة بقول الاصحاب وعن قول الله عز وجل في القرآن بقول يقول القرآن ثم حقيقة ما يحدث من هذه الأقوال. أما الأصحاب فهي في الصحابة سواء باعتبار الصحبة، وأما قول قائل يقول القرآن فهو يعني قريب، ولكن الأولى أن يقال قال الله تبارك وتعالى أو يقول الله عز وجل، لكن لو يقول لو قال يقول القرآن المقصود به أنه كلام الله عز وجل فلا بأس به. المريض بشرف البول هل يلزم غسل ملابسه بعد جفافها من البول؟ ثلاث بول أو غير ثلاث بول هو نجاسة، والنجاسة يجب بذلك أن نتبرع بالدم بطفلة أن تطلع أو بغير طفلة جائز إن شاء الله. هل يجوز تقصير احد الابناء بالعطيه ام لا؟ لا يجوز، لان المسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فقال اني لا اشهد على جور، فقال اشهد على هذا غير، فلا يجوز ان يقص احد الابناء بالعطيه دون غيره. هل الذهب المتفق في الدين زكاه؟ وكم تكون؟ وما المقدار الذي فيه زكاه؟ الذي نبينا الله عز وجل في وجوب الزكاه في كل الذهب فقد اتخذ للحيله ولغيره لانه ذهب ولانه كما جرى في العاده فانه كما يقال محفوظ للزمن لا يحتاج اليه باعه، ولا اعلم احدا يستعملها للزينه بحيث لا يحتاج لا ياخذه حتى وان كان كذلك، فالاصل ان الزكاه في واجبه. وهذا التقرير في احاديث لا من أحاديث الإثبات أو لا من أحاديث النفس. أريد أن أقرأ على قراءة كتب الأصول، فبناء ما تنصحنا بقراءته مع كتاب لا تيسير علم أصول الفقه، يعني إن كان لابد فممكن تقرأ لكتاب كتاب الدكتور عبد الكريم النملة اللي هو تهذيب علم أصول الفقه المقارن، أظن يعني جمع فيه إلى حد ما جمع طيب ينفعك إن شاء الله بدل الدخول في الكتب القديمة، لأن يغلب عليها إما المذهبية وإما ذكر علماء الكلام وطبعا يعني محتاج يكون عنده علم بالمنطق ونوع من الفلسفه. ايضا جرائم واقعه في عقيده اهل السنه فخاطر ان يشوب عقيدته شائب من خلال المعتزله وهم ارباب وحلول هذا الفن مع الاسف الشديد. ذكرت ان هناك من يرتكب الفعل ويعاقب غيره وهم العاقلون نرجو تصريحهم الى قسم من الاسباب. هي مساله قلنا ان رجل وجبت عليه دية قبل الخطر فلا يتحملها وحده وانما تتحملها قرابته من جهة ابيه وهم العصبة اي القرابة من جهة الاب باعتبار ان الغرم بالغرم كما قلنا هم يرثونه حال فقدي ورثه الاقرب وعليه فهم يتحملون معه اذا غرم زوجة طلقت عن طريق المحكمة طلقة بائنة وعندما أراد زوجها أن يردها صحبها هي وأمها فقط إلى المأذون بدون أخيها أو أبيها فهل هذا الرد صحيح أم لا؟ وليس ربا ولا يعتبر رد ولكن يعتبر زواج. امرأة طلقت زوجها طلقة بائنة صغرى عن طريق المحكمة وبعد مرور عامين على الطلاق أراد أن يرجعها فتم ذلك عند المأذون ولكن بدون ولي لها حيث ذهبت هي وأمها فقط إلى المأذون. فهل هذا الرب صحيح أم ناقص؟ هو ليس ربا كما قلت ولكنه عقد جديد فيلزمه ما يلزم العقد الأول. فالاثنين الرد العقد الرد ما دامت المرأة في العدة ترضاه حتى بدون امها وبدون اي حد خالص. اما وقد انقضت عدتها من سنتين فيلزم عقد جديد ومع العقد الجديد يلزم ولي خاصه مع حديث معقل اليسار وهي صادقه على عنه والذي نزل بسببه قول الله تبارك وتعالى فلا تعبروهن ان ينجحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف سببها ان معقل اليسار رضي الله تعالى عنه كان له اخت وزوجها رجلا واكرمه ثم طلقه حتى اذا انقضت عدتها جاء يراجعها فقال معقل لا والله لا اراجعك حتى مع كذا وكذا فانزل الله عز وجل لا في الايه فهذه المراه ميت ولو كان يجوز لها ان تصدق بدون اذن ولي هذه واخوها معقل ما نزلت هذه الايه مع عموم قول الله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم والاي يبغي لا زوج لها طيبا كان او ذكر فقالوا انكحوا تثليث للاولياء وبالتالي لا يصح ان تزوج نفسها طيبا كانت او ذكرا فلا بد من الولي خاصة مع حديث لا نكاح إلا الولي وهي حديث أي امرأة نكحت غير إذن وليها وأي من معروف هي من شياط العموم. أما ما استدل به الحنفية من السيد وأحق بنفسها نحن قلنا قبل ذلك لا بد من مراعاة مناسبة الخطاب ولا بد من مراعاة السوابق والنواحي فهذا الحديث إنما شافه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإذن لأنه قال السيد أحق بنفسها والذكر تستأذن وإذنها حرمتها. إذا الحديث مدار على باب الاستئذان فالمرأة السيد عندها عند الجرأة وليس عند البدر وبالتالي لم تسأل تقول نعم أو لا أما الذكر إنها تستحل وتستفيد بالشهود. باع لشخص سكران شيء رخيص جدا أو باع لي معرفش بسعر غالي جدا أو باع لشخص أو يعني واحد باع لشخص سكران شيء رخيص جدا بسعر غالي جدا هل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز وإن ده أشبه ما يكون بالرد بالغدر الرد بالغدر بمعنى إن إذا كان فيه رد فاحش يعني السلعة مثلا بخمسة جنيه وبحب عشرة فترد بهذا الرد سواء كان خسران أو كان لا يحسن المماكسة أو نحو ذلك. هل ممكن أن يتم التصريع بين العرب والإسرائيل؟ أبدا أبدا. واللي يقولوا بذلك واهمون لا فيه القرآن ولا فيه القرآن كيف وقد قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كيف وقد قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وانتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا نصركم عضوا عليكم الانامل من الغيظ فالذين كنتم واهمون اقرب حال ما حصل في مجتمع او في مصر الاديان اللي حصل في جبهه الشيخ قريب وربط للاسف يعني كبار النصارى حضور وحضروا اعلى كعب عندنا في المواقف الدينيه ولما عدت في ذلك قال ان انا اتعرضت بناء على رساله موجهه من الرئيس حضرتنا في اعراضنا يا حلم حول العجيب لما بدا يتكلم ظهور الاسلام بكل كذا قالوا له ما قال لي ان احنا اعترفنا بالاسلام لكي بالنسبه يعني احنا الاديان اعترفنا الان نصرانيه ويهوديه اما الاسلام فلم نستقر بعد على الاعتراف به سبيل تناول يبقى هنا لا فيه موافقه ولا فيه مدين ولذلك كان من اشنع الدعوات واقبحها ما يسمى الان بسفر الحضراء او ما يسمى بحوار الازياء الكلام في الحقيقه لم تنبت له نبذه الا يوم ان اعلنها جمال الدين الحضراني ومن تابعه بعد ذلك واللي عايز يتصور في وسط المساله يرجع لكتاب الولاء والبراء في تفصيل هذه المساله جيد ان شاء الله. فالفرق بين الضروره والحاجه وهل يجوز اكل لحم الخيل اي علاقه الضروره والحاجه لحم الخيل اما الضروره فقل هي ما لو صرفه الانسان تعرضت حياته وامواله للفقر بعكس الحاجه فإنه إن لم يفعل تعرض لشيء من الحرج والمشقة فقط وضربنا مثال قبل كده واحنا بنتكلم إن مثلا الضرورة كأكل النوم لأن الإنسان أوشك على الهلكة إن لم يأكل فهذا تضيع حياته فإن لم يأكل الميت بعكس مثلا المرأة تذهب إلى الطبيب يداويه فهذه حاجة لأن المدواء أو لا ضرورة في دواء يمكن أن هي تصبر وتحتسب على الله عز وجل أن يشفيها بدون طبيب هذا الفرق منهم أما أكل الخيل هو جائز على الراجح لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحضنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المانع من الاسترسال في دفعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحاجة إليها وقلة وجودها